بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. هذا المجلس 63، وصلنا إلى سورة البروج، ومعها نأخذ الطارقة والأعلى والغاشية. وهذه السور لم يثبت لها فضل مستقل كما قيل في كثير من سابقاتها، إلا الأعلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في صلوات متعددة معروفة لا تخفى عليكم، كالركعتين قبل الوتر في قيام الليل، وكصلاة الجمعة، وهي تذكر باسم الأعلى، وهو اسم نافع للقلوب جدا، كما أشار إليه ابن شيخ الحزاميين في رسالته في السلوك. فعندما تكلم عن أهمية العقيدة في السير إلى الله وإصلاح القلب، قال: ومن أعلى ذلك معرفة علو الله سبحانه وتعالى. ولعله تأتي الإشارة في سورة الأعلى إلى هذا. وهذه السور مكية كما هو ظاهر جدا فيها، بل لا خلاف في أن هذه السور البروج والطارق والأعلى والغاشية مكية، وليس لشيء منها سبب نزول. والبروج والطارق وكذلك الغاشية ليس لها اسم آخر، بخلاف الأعلى فتسمى أيضا سبح، لكن اسم الأعلى مهم. وأنا أتعجب، لكن أراد الله أن يبقى هناك مجال للتأمل في الكتاب والسنة، وإلا فقد بذل العلماء في خدمة القرآن شيئا عجيبا. وقد أخرج مجمع الملك فهد بطباعة المصحف كتابا في 3 أجزاء يسرد أسماء الكتب التي كتبت عن القرآن في التفسير والتجويد وغيره، أكثر من 5000 كتاب عبر الزمن، مما هو مخطوط أو مطبوع، اسمه معجم مصنفات القرآن. فقد خدم القرآن كثيرا، وخدمت أسماء الله بكتب كثيرة، لكني تعجبت أن الذي يتكلم في أسماء الله تكلم كلاما طيبا لكن لا يرجع إلى سورة الأعلى. اسمها الأعلى يشير لكل من يسمع اسمها أن وصف الأعلى فيها، فينبغي أن يولى هذا الوصف في هذه السورة، وأن تولى هذه السورة اهتماما أكبر لإظهار معنى اسم الأعلى. وكذلك يقال في اسم الرحمن الذي مر معنا، وكذلك في فاطر، لأن الفاطر هو الله سبحانه وتعالى هنا في الآيات. فعندما يكون اسم السورة اسم من أسماء الله، إذن هذه إشارة إن تعلم هذه السورة، تعلم اسم الله من هذه السورة. نرجع إلى سورة البروج، تعد 26 على المشهور بعد سورة الشمس وقبل سورة التين. جعلها بعض أهل العلم في وقت تعذيب المستضعفين في مكة، عندما كان يعذب عمار وياسر وسمية وخباب وبلال، أولئك الكبار رضي الله عنهم وأرضاهم. فمنهم من قتل في تلك الأيام الصعبة، ومنهم من عاش إلى العهد المدني، بل بعضهم عاش إلى ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء جعل سورة البروج نزلت في هذا الوقت، وقت التعذيب، ولم يذكر أي مستند من جهة الأثر وتحديد أوقات تأريخ نزول، تحديد أوقات وأوقات نزول الآيات يحتاج إلى الأثر من كلام الصحابة مثلا. لكن استدل بماذا؟ استدل أن الآيات تتحدث عن أصحاب الأخدود، وهذا ملحظ في المعنى، يعني الآيات تصبر المؤمنين وتقول لهم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. ثم قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها كده، جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير. ولعلها الآية الوحيدة التي فيها الفوز الكبير، فنظر إلى هذا وقال نزلت في وقت الاستضعاف، ولا يستبعد هذا لكن لا يمكن الجزم به. وفعلا السورة تواسي المستضعفين، والعجائب فيها كثيرة، سواء في أقسامها التي تؤكد أن الله لن يخذلهم وسينصرهم، لكن الأعجب هو قتل أصحاب الأخدود. من الذي قتل في أصل القصة في عالم الشهادة؟ من الذي قتل من؟ الكفار خد الأخاديد، سواء قلنا إنها قصة واحدة مقصودة أو كل من خد أخدودا لقتل المسلمين، قتل الموحدين، وقد لا يقتلهم بأخدود، قد يقتلهم في سجن، قد يغرقهم في ماء، قد، لكن هو ذكر حالة معروفة عند العرب، القتل بالأخاديد. الأخاديد شقوق تشق في الأرض يوضع فيها الوقود الحطب وتوقد النار ثم يلقى فيها أهل الإيمان. من الذي قتل ومن الذي قتل؟ أصحاب الأخدود قتلوا المؤمنين، لكن الله يقول قتل أصحاب الأخدود، يذكرنا هذا، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم في غزوة بدر. من الذي قتل؟ الله. وهنا من الذي قتل؟ أصحاب الأخدود، لأن القرآن جاء ليخرج من الظلمات إلى النور. ولما حسب الناس، أو ربما حسب بعض الناس أن الذين قتلوا في أحد ماتوا، قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، أي أنهاك الله عن موافقة الواقع؟ لا، هو يبصرك بحقيقة الأمر، بل نهى عن الكلمة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. وهنا يقول قتل أصحاب الأخدود في اللحظة التي يعتدي فيها ظالم على أناس لأنهم يعبدون الله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، هو يتلقى سخط الله ولعنة الله سبحانه وتعالى، مع أنه فتح له باب التوبة، قال إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. قال قبلها إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم لم يتوبوا، لكن هو يجني على من؟ يجني على نفسه. طبعا قتل هنا معناها لعن وطرد من رحمة الله، ولكن من لوازم ذلك أن يهلك في نار جهنم والعياذ بالله. ولا يشترط أن يجد العقوبة في الدنيا، فالدنيا أقل من أن تكون نهاية ليأخذ كل جزاءه، وإنما وأن إلى ربك المنتهى. وهناك قال ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فلا تستعجل. وردت آثار أن هؤلاء أصحاب الأخدود قتلوا بعد ذلك في الدنيا، لكن قتلوا أو لم يقتلوا هذا لا يؤثر في أن العاقبة للمتقين وأن الهلاك لمن يعذبهم. ومن اللطائف هنا وهو الغفور الودود، قد يغفر لك إنسان زللا وقعت فيه معه، لكن أن يصبح ودودا، هو الغفور الودود، يغفر للمستغفرين ويحبهم حبا شديدا، فهو ودود سبحانه وتعالى. وهذا يدخل فيه الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إذا تابوا. إذا تابوا فهو غفور ودود. وتأملوا في عمر بن الخطاب، كان شديدا على المؤمنين ثم صار أمير المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى غفور ودود. وسورة الطارق هي سورة 86، وعلاقتها بالبروج كلاهما ذكر فيه السماء، وكذلك السماء انشقت، ولذلك بعض العلماء يسميها السماوات، سور السماوات الثلاث هذه السور. وأذكر أن فيها حديثا ضعيفا في مسند الإمام أحمد أنه قرأ بالسماوات. وقدمت الأطول منهما، البروج أطول فقدمت، وأخرت الطارق، لكن في آخر الطارق ما يعود إلى سورة البروج. سورة البروج تتكلم عن المعذبين للمؤمنين وكيدهم بالطائعين، وهنا قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وفيها قسم في أولها أن على كل نفس حافظا والاستدلال على اليوم الآخر بحفظ الله للإنسان وببدء خلقه مع التذكير بابتلاء السرائر وضعف الإنسان ذلك اليوم. وهذه السورة تثبت البعث وأن القرآن فصل وليس بهزل، وكأنها تقول لك أنت مراقب والأمر جد فاعمل بما يرضي الله، إذ لا بد من البعث وفيه تلقى جزاءك. اكتفي بهذا في سورة الطارق، وحتى يعني لا يعني نخليها من نكتة، فإن فيها آية عظيمة هي قوله تعالى يوم تبلى السرائر. تبلى أي تختبر، والسرائر جمع سريرة، وهي الشيء الذي تسره يخرج يوم القيامة، وهذا يجعل الإنسان يأخذ الأمر بجد. والعجيب دائما أنك كلما كان الإنسان أكثر اهتماما بالمهمات قل اهتمامه بالتوافه، وكلما لم يهتم بالمهمات التي خلق من أجلها تجده يتعلق بأتفه التوافه، فيكون أهم شيء عنده حذاءه الذي يلبسه، يتنقل بالساعات الطويلة يبحث عن الحذاء الذي يريد أن يشتريه، الأمر مهم عنده يؤرقه. لماذا؟ لأن الإنسان لابد أن يهتم بشيء، فإما أن يهتم بشيء كبير أو يهتم بشيء آخر يكبره. فتجد الإنسان إذا ترك الاهتمام بمعالي الأمور يتعلق بأي شيء. ونسأل الله الهداية لكل مسلم ومسلمة. سورة الأعلى ذكرنا شيئا من فضائلها، وهي بعد الطارق، وبينهما تناسب وتكامل في ذكر خلق الإنسان والنبات. هناك ذكر خلق الإنسان وهنا ذكر خلق النبات، وتأمل في خلق النبات لتعرف ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. والناس يتفاوتون في قربهم من هذه المشاهد. أذكر أن أخا حبيبا كان يدرس هنا، وبعد الثانوية ذهب إلى بلاد الشام إلى الأردن تحديدا، وسكن في مدينة فيها المزارع كثيرة والخضرة كثيرة. يقول كنت ألاحظ كل يوم كيف تخرج النباتات وكيف تخضر وكيف تصفر وكيف وكيف وكيف. هذه نحن بعيدون عنها إلا من كانت لهم مزرعة في المدينة هنا مثلا، لكن عوضنا الله بهذه الأجهزة التي فيها يمكن أن تبحث كيف ينمو النبات. تتعجب، الله الأعلى هو الذي يدبر أمره. وإلا فالناس يبذلون أسباب. يقول لك هذه السنة المطر قل فجفت الأرض، هذه السنة نزل المطر لكن سبحان الله ما استعدينا بكذا وكذا وهكذا. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. ففي السورة كلام عن الخلق أوسع من الكلام في سورة الطارق، وهي مكية عند الجمهور خلافا لما ذكر عن بعضهم، بناء على آية فيها قال قد أفلح من تزكى. بعضهم فسرها بزكاة الفطر وقال هذه تكون في المدينة، لكن أصح أنها مكية، والزكاة كانت موجودة بشكل ما في مكة ثم صارت لها أنصبة ومقادير في المدينة. وفيها آيات تذكر بسورة القيامة مما قد يعين على تاريخ نزولها، وهو قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، وهنا قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، فقد تكون قريبة منها في وقت النزول. وأولها الأمر بتسبيح الرب الأعلى، وهذا الأمر له وقعه عندما تقرأها، لأنك تقرأها قبل الوتر وتقرأ يوم الجمعة وجاءت قراءتها في العيدين. فسبح الشيخ دائما يأخذ مثل أحكام العيدين، لكن لاحظ سبح اسم ربك الأعلى. أنت الآن صليت، نفترض أنك صليت التراويح والتهجد ساعتين مثلا، لكن في النهاية نزه ربك الأعلى أن تكون قد وفيت بهذه العبادة شيئا من حقه، أو قدمت شيئا يليق بجلاله وعلوه سبحانه وتعالى. نزه ربك الأعلى أن تشرك معه أحدا في هذه العبادة التي عبدته فيها. الإشارات في هذا الاسم في هذا المكان كثيرة، ولا ينبغي أبدا أن تقرأ بزهد. قراءة القرآن بزهد مشكلة. كيف يقرأ بزهد؟ يقرأه بسرعة، عندما يقرأ الآيات الجديدة يقرأها متأني، وعندما يصل إلى الشفع والوتر سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هذا كهذا الشعر. الله علم نبيه، ونبيه كان يقرأ هذه السور في هذا الوقت أكيد لحكمة، لابد أن يكون ذلك لحكمة. عرفناها أو لم نعرفها هذا لا يضر، لكن نجني ثمرتها باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فنقرأ هذه السورة ونقرأ كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتأني والتروي على مكث. فجاء التسبيح للرب الأعلى في أول السورة، ثم قال سنقرئك فلا تنسى، ووعد النبي صلى الله عليه وسلم بالتيسير وبعدم النسيان، وهذا من علو الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان 40 سنة يحفظ شيئا من كلام يهود أو النصارى أو غيرهم، ومعلوم أن الإنسان له سن هي الأكمل في الحفظ، أليس كذلك؟ معروف في الصغر. تخيل إنسان الآن عمره 40 سنة لا يعرف القرآن أصلا، كافر مثلا وأسلم، هل يصعب عليه أن يحفظ القرآن أم يصعب؟ لكن الأعلى إذا قال فلا مجال، سنقرئك فلا تنسى، ثم قال إلا ما شاء الله، فهو القادر على كل شيء، وهو يعلو ولا يعلى عليه، كل مذخور سينسى، أو قال إيش؟ كل مذخور سيفنى، كل مذكور سينسى، وجديد فسيبلى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. الحقيقة أن علو الله ظاهر في هذه القضية في موعودات الله التي حصلت كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وجاء في آخر السورة بيان عاقبة من تذكر مع بيان سر رفض من رفض الذكرى، وهو قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا، وكأنه مرض متجذر في كثير من الناس ويذكرون به كل ليلة. يعني أنت تصلي وحدك تصلي وتر ثلاث ركعات تقرأ الأعلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا المرض، المرض تؤثرون الحياة الدنيا، الشفاء والآخرة خير وأبقى. الآية عظيمة، والآية تدل أن هذا المرض لم يكن خاصا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم بل هي عامة. لماذا؟ قال إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وهذا مذكور في كتب السابقين. وإن كان يمكن أن يدخل فيها هي وغيرها من آيات، لكن هذه أقرب مذكور، تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى. كيف يكون الشفاء والآخرة خير وأبقى؟ بإطالة التأمل فيها، خير وأبقى. إن نظرت الآن أيهما أحب إليك، سيارة فاخرة تركبها 10 دقائق من هنا إلى دوار السلام، أو سيارة أقل قليلا لكن تبقى معك ولا تخرب عليك، أيهما تختار؟ مستعملة أو الضعيفة مقارنة بالثانية؟ طيب لو كانت السيارة الفاخرة هي التي تبقى معك، أو تأخذ سيارة مهترئة تتوقف معك عند الإشارة قبل دوار السلام، تختار أية؟ هنا لا تتردد في الاختيار وتضحك وأنت تختار، الآخرة خير وأبقى. لو كانت الآخرة أبقى وليست خيرا لكان العقل اختيار الأبقى، لكنها خير وأبقى، فكان التأمل في هذين الأمرين خيريتها وأبقيتها يعني بقائها كافيا كي يشفى الإنسان من إيثار الحياة الدنيا. والسورة الأخيرة التي معنا في هذا المجلس سورة الغاشية، وهي مما يقرأ أيضا في صلوات متعددة مع الأهل، وهي سورة عظيمة فيها حديث عن يوم القيامة الذي يغشى الناس بما فيه من أهوال، ولكن الرحمات تغشى أناسا. قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة. هؤلاء يغشاه النعيم ناعمة، عن أي نعومة تتحدث؟ الإنسان يبحث عن الشيء الناعم الملمس الطيب، لكن وجوه يصفها الله أنها ناعمة، وهي نعومة لا تعقبها خشونة ولا وسق ولا كدر. فما هذه النعومة؟ وليس بالجنة من الدنيا إلا الأسماء، نعومة لا كالنعومة، لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. أحيانا تذهب إلى مكان جميل في بستان أو حديقة، يجتمع الأحباب مسرورون سعداء، ويأتي خبر يسير أو كلمة مزحة مثلا من شخص تصلك بطريق غير جيدة تتكدر، لكن لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة، خدمة دائما، الأكواب جاهزة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. من الذي بثها؟ بثت بأمر الله. يعني الآن تجلس في مكان هناك أناس عندهم ذوق معين. سبحان الله، هذه الآيات كلما أقرأها أتذكر والدتي حفظها الله، من طبيعتها أنها تطلب من الأقارب إذا كان عندهم حفل أو شيء تأتي إلى الغرفة تغير في ترتيب الأشياء فتصبح الغرفة جميلة، تضيف شيئا يسيرا، وهي مخلوقة. ولذلك تطلب من قديم من الأقارب، عندنا حفلة تعالي فقط اضبط الإضاءة في المكان، وهي مخلوقة محدودة، فكيف بنمالق يصفها من يصفها بأمر الله؟ وزرابي بسط النمالق المخدات، ولها فيها أقوال ربما، والزرابي بسط مبثوثة ليست مصفوفة، مبثوثة، كيف تجعل بطريقة تمتع أعين أصحاب الوجوه الناعمة؟ شيء لا يمكن أن تتخيله، لكنه يشوقك. ثم قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فذكر من آياته قدرته ما يدل على أن البعث لا يعجزه سبحانه وتعالى، فذكر الجبال، ذكر الإبل لأنها الأقرب إلى بيئة العرب، وفي خلقتها أشياء عجيبة. مرة جلست مع أحد الأساتذة في الجغرافيا، لكن كان متوسعا في هذا، بدأ يتكلم بالتفصيل عن الإبل، كيف خلق الله خفافها، كيف خلق سنامها، وكيف خلق أشفار عينها، كل خلقتها تدل على قدرته وتهيئتها لمهمتها ولحياتها في بيئتها. والسماء والأرض والجبال مخلوقات عظيمة. نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.